أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يجب، هل تصل حد أن يرجع أن يكون الولد عند والده، هل يكون واجبا إن كان يعاني من مرض أو كذا؟ من اللي يعاني من المرض؟ الولد. الولد يعاني من مرض؟ إيه نعم. هل يكون الوالد هو أحق به؟ حسب، تنظر مصلحة الطفل الصغير. والحضانة يعني وردت النصوص في شأن أحكامها ومن أحق بها، وبالإجماع عن أن الأم أحق بحضانة طفلها. في حال الطلاق الأم أحق بحضانة طفلها، لكن اختلف أهل العلم إلى متى. فمنهم من يقول إلى سن التمييز، إلى سن التمييز 5 أو 7 سنوات ذكرا كان أو أنثى، فهي أحق به ما لم تتزوج كما جاء في الحديث، فهي أحق به. لكن أيضا بشرط أن تكون هذه المرأة يعني سوية، عاقلة، سالمة من الأمراض النفسية والبدنية ومن الفسق. فإذا كانت امرأة لا يعني قدح فيها، فهي أحق بحضانة طفلها. فإن كان هناك أمر آخر أو تزوجت، فتنتقل الحضانة إلى الأب، يكون أحق بها من الأم. فإن كان الرضيع هو نفسه يحتاج أن يكون بجانب والده ليواصل علاجه ويتنقل به بين الأطباء، فقد يكون هو أحق في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت أصلي نافلة وأتى شخص يريد أن يصلي معي فريضة، فماذا أفعل؟ هل أتركه أم أمنعه؟ لا حرج، يعني أهل العلم يقول لا حرج. كل إنسان إذا كان يصلي نافلة وأراد إنسان أن يصلي معه ويدخل معه، فهذا لا حرج. كون الإنسان يدخل بنية المنفرد ثم يصير إمام، فهذا وردت الآثار تدل على مشروعيته. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه حرم على نفسه أن يدخل بيت أخته وزوجها، والآن نادم على ذلك، فماذا يفعل وهل عليه كفارة؟ التحريم يعني اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول إن التحريم طلاق، ومنهم من يقول إنه ظهار، ومنهم من يجعله يمين تكفر كفارة اليمين. ولعل هذا هو أعدل الأقوال وأرجحها، لأن الله تعالى قال في هذا الشأن: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فرتب كفارة اليمين، تحلة اليمين، على هذا التحريم، مما يدل على أن التحريم إنما هو يمين، إلا إذا كان المحرم له نية. إن كانت نيته منصرفة إلى تحريم زوجته، فالأمر يختلف في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع من القرعة في سفره بين أزواجه؟ القرعة معروفة ووردت بها السنة في يعني قضايا متعددة، فكان يقرع بينهن، لكن كيف يعني طريقتها وصفتها لا أعرف شيء الآن في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص حضر إلى الرياض في مهمة عمل رسمية، ثم زار جدة لعدة أيام وقام بأداء العمرة حيث أحرم من التنعيم، فما الحكم؟ كيف أعد السؤال؟ يقول: شخص حضر إلى الرياض، كأنه من خارج البلاد، من خارج المملكة، كأنه من خارج البلاد في مهمة عمل رسمية، ثم زار جدة لعدة أيام ثم قام بأداء العمرة وأحرم من التنعيم. هذا الأخ يعني أخطأ في كونه يحرم من التنعيم، لأن كان ينبغي أن يحرم من جدة. إن كان في أول أمر ما يريد العمرة يعني، أو ما عزم عليها، يعني حضر من الرياض إلى جدة ليقضي بعض الأغراض، وفي نفسه إن تيسر له أن يعتمر اعتمر. ففي هذه الحالة إذا تيسرت له العمرة وعزم عليها يحرم من جدة، ما ينبغي له أن يذهب إلى التنعيم، لأن جدة أبعد من التنعيم، فميقاته هو الموضع الذي عزم فيه على العمرة. أما إذا كان عازم على العمرة وتحركه من الرياض من أجل العمرة فهذا كان ينبغي عليه أن يحرم من الميقات وهو قرن المنازل أو وادي محرم من جهة الطائف. هنا أحسن الله إليكم. يقول إذا دخل شخص المسجد في يوم الجمعة وكان المؤذن يؤذن الأذان الثاني أيهما أولى، أن يصلي ركعتين أم ينتظر الأذان حتى ينتهي؟ بل أهل العلم يقولون الأولى أن يبادر ويصلي الركعتين تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي، لأنه بعد انتهاء المؤذن يشرع الإمام في الخطبة، وكونه ينصت للخطبة أهم من إنصاته للمؤذن، فإنصاته للمؤذن مستحب وإنصاته للخطبة واجب، فيصرف الأمر عن الأمر المستحب إلى ليتفرغ للأمر الواجب، فيبادر يصلي تحية المسجد، وممكن بعد السلام يقضي الأذان ما فاته من الأذان مما لم يتابع فيه المؤذن يقضيه بعد ذلك. أحسن الله إليكم. هنا سائل يطلب عرض سؤاله ولكن السؤال غير واضح، يقول حصل لوالدتي حادث سيارة ثم لم يذكر السؤال. هذا الذي بالأمس اللي كان، لا لا يقول حصل لوالدتي حادث سيارة ولكن ليس هناك سؤال، يعني لعله يسمع السؤال فيبينه يوضحه. أحسن الله إليكم. يقول أنه لم يوتر في أول الليل وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا عند أذان الفجر، فما الحكم؟ الحكم يوتر من حين ما يستيقظ، يبادر ولو بعد الأذان، ولو بعد أذان الفجر. قد وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن عددا منهم ربما لا يوتر إلا بعد أذان الصبح، بل ورد عن بعض السلف أنه يوتر بعد إقامة الصلاة، إذا تذكر تأخر وأوتر ثم لحق بالجماعة. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل من جلس في مزدلفة في أيام الحج حتى منتصف الليل ثم ذهب إلى منى وقضى فيها باقي الوقت، وسبب ذهابه إلى منى لشدة البرد، ثم عاد إلى مزدلفة قبل الفجر وصلى الفريضة هناك، فهل عليه شيء؟ لا لا شيء عليه، ما دام عاد ورجع فلا شيء عليه. يقول السائل زوجت ابنتي الأولى في 13 والثانية في 14 من العمر من شابين أحسبهم من الصالحين من أهل القرآن، وأعطيتهم من مالي ولم أخذ منهم شيء، فلامني أرحامي وعدوا ذلك مني سفه، فما رأي الشرع فيما فعلته؟ بل هذا إن شاء الله عين الصواب وعين الخير، لكن ينبغي لك بالنسبة لابنتيك أن تعوضهما عن صداقهما ومهرهما، لأن المهر والصداق مستحق لكل منهما على زوجها لها هي، فأنت ما قدمته أنت هل قدمته للزوج أو قدمته لابنتك، أو قدمته للزوج ليقدمه لابنتك صداقا لها ومهرا، فابنتك أولى بالبر أولى ببرك، فإن كنت يعني بذلت المال ليقدمه لابنتيك صداقا لهما فهذا من أفضل ما صنعت، وحري أن يبارك لابنتيك بزواجهما، وليس من السفه، بل هذا إن شاء الله من الخير ما دمت أقدمت على هذا لما رأيت من هذين الشابين من الاستقامة وحسن السمت. أحسن الله إليكم. يقول في بعض الأحيان أنتظر لصلاة العشاء في الصف الأول ويوجد عندي حبس خفيف وأحتاج إلى أعزكم الله إلى دورة المياه، لكن أصبر لكي لا يفوتني الصف الأول، فهل ينطبق علي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لحابس؟ قد ورد النهي أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثان في حالة الاحتقان، ما ينبغي له أن يصلي خاصة إذا كان يعني شديدا يفوت عليه الخشوع والإقبال على صلاته، وأنت بإمكانك الجمع بين الأمرين، فلا حرج عليك أن تضع شيء في موضع صلاتك تحجز هذا المكان ما دمت تريد أن تتوضأ وترجع، هذا لا ينكر عليك ولا يكره، فتضع شيء وتذهب وتنطلق وتتوضأ وتعود إلى مكانك في الصف الأول، لا يفوت عليك، إلا إذا كان الاحتقان خفيف لا تجد معه يعني حرج فلا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للروضة ولقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما زيارتهن للروضة هذا لم يكن معهود فيما أعرف عن السلف أن النساء كنا يعتنين بهذا الأمر مثل ما هو الآن، يعني صرنا يتسابقنا إلى هذا وبنوع من يعني الأمور التي يعني تكره في حقهن من المسارعة ورفع الأصوات، هذا ما كان معهود، لأن الموضع الذي يصلين فيه هو موضعهن، وفي الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فأفضل ما تكون المرأة أن تكون في مؤخرة المسجد، وأجر الروضة يكتب لها ولو لم تأتي تصلي في الروضة، فالروضة إنما هي للرجال وفي موضع صلاتهم، فهؤلاء الأخوات التي يأتينا وينافسن الرجال ويضايقن الرجال ويحرمنهم من هذه المواضع الساعة والساعتين أخشى عليهن من الإثم، لأنهن ينازعن في حق ليس لهن. المسجد الأصل أنه للرجال، المسجد للرجال، وإذا ضاق المسجد فمن حق الرجال أن يأخذوا ما خصص للنساء وأن يصلين في بيوتهن، هذه السنة في حقهن لا الروضة ولا غيرها، لا حق لهن في ذلك. أما زيارة القبور وحتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه رضي الله عنهما ففيها الخلاف المشهور، والأقرب إلى الصواب والأرجح عدم مشروعية زيارة النساء للقبور عامة، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من القبور، لأنه ورد التحذير والحديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور. فالمرأة العاقلة إذا كان الحكم متردد بين أن يكون مكروها أو محرما أو يكون مباحا أو مندوبا فتركه أولى، لأن تحصيل السنة أو الكف عن البدعة وعن التأثم أولى من الاجتهاد في تحصيل سنة إذا تردد الأمر، وهي قاعدة عند أهل العلم أن الأمر إذا تردد بين أن يكون سنة أو بدعة فتركه أولى، تركه أولى. نعم، الأسطوانة عائشة هي تعرف بعدة أسماء، ربما لما ورد أنها أسرت إلى ابن أختها عروة ابن الزبير، أو بل لعلها عروة أسرت له بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصلاة عندها، فقد تكون المناسبة بتسمية أسطوانة عائشة أنها هي التي أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصلاة عندها. وما أثر أن عائشة رضي الله عنها تأتي إلى الروضة تصلي فيها أو إلى أي موضع من المسجد إلا الموضع الذي كان مخصص لهن، والباب الذي لا يزال يحمل أسماء النساء، باب النساء الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه كما جاء في الحديث: لو تركتم هذا الباب للنساء، وهو الباب المعروف إلى الآن بهذا الاسم باعتبار الحدود السابقة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكن النساء يأتين من هذا الباب وهو في مؤخرة المسجد لا يتعدين الموضع المخصص لهن. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: ورد النهي عن التحلق في يوم الجمعة، فهل إذا جلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس لقراءة القرآن هل هذا من التحلق المنهي عنه، وما صحة هذا الحديث؟ لا، أولا هذا لا يدخل في النهي، هذا التحلق الذي يكون بعد صلاة الصبح لقراءة القرآن لعل هذا من الخير وفيه أجر وفضل كبير، لكن التحلق المنهي عنه الذي يكون قبيل الصلاة أو قبل الصلاة، وهذا موجود في بعض المساجد في البلاد الإسلامية، يأتون ويجتمعون ويكون أحيانا موعظة ودرس وما إلى ذلك، وورد الأثر بالنهي عن هذا، وردت أثار بالنهي عن هذا، والحكمة فيه واضحة، لأنه في هذه الحالة إذا دخل الخطيب ودخل الإمام تكون الناس قد ملت وسئمت مما سمعوا من المواعظ والذكر والقراءة والعلم، فإذا أتت الخطبة لم يستوعبوها لما لحقهم من الملل من الاستماع والإنصات للدروس، فمن الحكمة أن ينهى عن هذا حتى إذا جاء الخطيب وتكلم يلقون بأسماعهم وينتبهوا لما يقول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان لي حق عند رجل وهو معترف به ولكنه يماطل حتى أنه لا يكاد يعطيني هذا الحق، فهل يجوز التحايل عليه والكذب عليه حتى أتحصل على حقي؟ إن كنت واثق من هذا الحق تماما وهو معترف لك به لكنه مماطل، فالشارع أباح لك أن تحصل على حقك. وفي الحديث: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. المطل هي المماطلة المعروفة، يحل عرضه وعقوبته. فكونك تتحايل، لكن الأولى أنك ما تقتحم الكذب اقتحاما، بل تستخدم وسائل من التعريض، تعريض وتورية وما إلى ذلك، حتى تتمكن من الحصول على حقك. إذا كان الرجل يعني مماطل ومعترف بالحق لكنه يعني عنده نوع من المماطلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم الشرع في البنت التي مات أبوها وكانت أمها هي الراعية لها، فهل تكون هي ولية أمرها وتزوجها، خاصة إذا كان الخاطب من أقارب الوالدة، كأن تكون خالة هذا الخاطب أو قريبته أو عمته، ما حكم ذلك؟ لا لا لا، مهما كان حتى لو كانت هذه بنت توفي أبوها لا تنتقل الولاية إلى والدتها، والدتها لها حقوقها، لها حقوقها التي لا تنكر، لكن الولاية أمر آخر، فهي تنتقل إلى العصبة، إما أخوها أو عمها أو حتى ابن عمها أو الجد إذا كان أحد الأجداد موجودين من قبل الأب. فالمرأة لا تكون ولية في النكاح، لا لنفسها ولا لغيرها، لكن لا شك أن رضا الوالدة مطلوب، ولا العم إذا كان هو الولي أو الأخ لا يجوز أن يزوج البنت إلا برضاها ورضا والدتها، ما لم تكن الوالدة متعنتة، يعني صار منها عضل مثل ما يعضل الولي. فإذا كان الولي الذي له الحق إذا عضل تنتزع ولايته، فالأم من باب أولى. إذا تعنتت الأم وكل من عرض عليها أنه يخطب ابنتها أبت ورفضت، أو تترك أهل الخير والصلاح والاستقامة وتريد أن تزوج ابنتها من الفسقة أو من المشبوهين، فلا يلتفت إلى رضائها في هذه الحالة. فعلى كل حال ليس لها ولاية، لكن لابد من مراعاة رضاها وموافقتها. أحسن الله إليكم. في الحديث حديث عقيل عندما رفض أن يزوج أخته، يقول السائل: هل تجب عليه الكفارة عندما أقسم؟ إيه نعم، هو قال في بعض الروايات أنه كفر معقل بن يسار رضي الله عنه، أنه كفر عن يمينه. هذا الأخ يسأل عن يعني مسألة عرض لها المؤلف وفاتنا أن يعني نذكرها: هل يجوز إرضاع الكبير البالغ ليكون محرما، وما تأويل الحديث الذي ورد في إرضاع الصبي الذي بلغ بعد تحريم المرأة؟ فإرضاع الكبير مما اختلف فيه، فمن أهل العلم من أخذ من الآية في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إلى أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين. فالآية فيها يعني دلالة على أن حكم الرضاع إنما يكون في الحولين، ووردت أحاديث تؤكد هذا المعنى من حديث ابن عباس وأم سلمة وآخرين رضي الله عنهم، أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، ما فتق الأمعاء وما نشز العظم، فهذا الرضاع المحرم. أما ما بعد الحولين فلا يحرم، اللهم إلا إذا كان شيء قليل. يعني بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله يعني يقول إذا كان بعد الحولين بشهر أو شهرين فيتسامح فيه، ومن أهل العلم من لا يتسامح، أنه لابد إذا تعدى الحولين ورضع بعد الحولين لا يلتفت إلى هذا الرضاع. لكن ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في حديث سالم لما عرضت عليه امرأة حذيفة أنه كبر وتربى عندهم في البيت وصار رجلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهها أن ترضعه فيكون ابنا لهم. فمن أهل العلم من تمسك بهذا وعائشة رضي الله عنها اشتهر عنها أنها أخذت بهذا، لكن أمهات المؤمنين أبين ذلك أبينا. فعائشة كانت إذا أرادت أحد أن يدخل عليها أوعزت إلى أختها أسماء رضي الله عنهن أو إحدى بناتهن ترضعه لتكون عائشة خالة لهذا المرتضع وإن كان كبيرا. فأمهات المؤمنين أبين ذلك وأنكرنه على عائشة. فمن أهل العلم من اعتبر هذه قضية خاصة أو كما يقولون قضية عين، قضية عين. ومنهم من يقول من كانت حاله كحال سالم تربى في البيت وكبر وفاتهم أن يرضعوه في حال صغره فلا حرج أن يرضع في حال الكبر، ويقول هذه قضية حال، يعني من كانت حاله مثل حال سالم فلا حرج. ولا شك أن هذا باب يعني فيه من الحرج ما فيه والبعد عنه أولى، لأن هذه أمور يترتب عليها التحريم والتحليل، فالأخذ بقول جمهور أهل العلم أولى وأبعد عن الشبهات. وأيضا سؤال الأخ في هذا الصدد يقول إذا كان هل يجوز خلوة المرأة بالرجل على أساس أن ترضع المرأة ذلك الرجل؟ لا، الخلوة ما تجوز، هذا باب فتنة كونها تخلو برجل لترضعه. إذا كان يعني وصل إلى قناعة وبمقتضى فتوى من أحد أهل العلم الذي يعني تصدر عنه الفتوى أفتاهم فتحلب له من لبنها ويشربه، ولا يجوز له أن يباشرها من أول الأمر، وهذا قد يكون مدعاة إلى الفتنة والوقوع في الشر. فأهل العلم يقولون في هذه الصورة إذا صارت قناعة بفتوى شرعية فإن تحلب له في إناء ويشربه ويكون الأمر بهذه الصفة. وأيضا سؤال الأخ يقول هل يجوز تعيين المرأة في منصب الإفتاء في دولة من دول المسلمين؟ نقول لا يجوز، النساء في الإسلام ممنوعات من المناصب التي يكون منهن بروز للرجال وتبرز أمام الرجال، لا في الفتوى ولا في القضاء ولا في إدارة، كونها تبرز للرجال لا يجوز مهما كان، لكن تكون بين النساء وخاصة بالنساء فهذا بحسب ما تقتضيه الحال. وبعد المرأة عن هذه الأمور وانشغالها ببيتها وأولادها وزوجها فهذه هي وظيفتها. حسن الله إليكم. يقول السائل أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة، تزوجت قبل 5 سنوات وفي آخر سنتين ساءت أخلاق زوجتي جدا، ولدي منها طفلين وقد تسببت في كثير من المشاكل، وأفكر في تطليقها حيث كثرت الفتن، وأنا صاحب منصب ومال، فأرجو النصح لي في ذلك. ننصحك أولا تستخير الله سبحانه وتعالى قبل أن تقدم على الطلاق، تستخير الله وتجتهد في مناصحة زوجتك وتوسيط من ينصحها من أهلها الموجود منهم، إن كان والدها والدتها إخوانها من لهم صلة بها من أقاربها ينصحونها لتعدل من سلوكها إذا كان الأمر مثل ما ذكرت يعني. أو أيضا أنت تفقد نفسك، لا تكون قصرت في حق من حقوقها وظلمتها ودفعتها إلى هذا النشوز، فقد تغفل أنت عن حالك وتزكي نفسك وتنسى أنك أنت مقصر ومهمل. فعلى كل حال استخير الله، فإذا عزمت على هذا الأمر فتطلق طلاق السنة، طلاق السنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا طلبت الزوجة الخلع بعد رفض الزوج أن يطلقها ولكن عن تراض بينهم أي الخلع، فهل الزوج حق مادي يطلبه عند الخلع وإن كان له حق، فهل هذا الحق معروف ومقدر شرعا أم له أن يطالب بما شاء علما بأن الزواج قد استمر لأكثر من 30 سنة؟ 30 سنة؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بعد 30 سنة تكون يعني في خاتمة الحياة وآخر العمر، فعلى كل حال لا، ليس له حق أن يطلب أكثر مما أعطى. الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطى، بل ينبغي له أن يتنازل عن شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات التي بهذا الصدد يعني بعض الشيء، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، ولا جناح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهنا في الآيات التي وردت في هذا الشيء كلها بالتبعيض، بعض أن تأخذ بعض ما أعطيتها، أما أن تأخذه كله فضلا عن تأخذ أزود هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هل تكون العدة بعد ثلاث طلقات أم بعد طلقة واحدة أم بعد طلقتين؟ العدة مرتبطة بكل تطليقة، كل ما طلقها، فإذا طلقها التطليقة الأولى تعتد ثلاث حيض، فإن راجعها ظن أنه كما قال الله سبحانه وتعالى ظن أن يقيم حدود الله لكن ما أتت الأمور على ما يريدون، ثم اضطر أن يطلقها مرة ثانية فتعتد للتطليقة الثانية كذلك ثلاثة قروء وهكذا. سائل يسأل من فلسطين، يسأل هل يجوز له الاعتمار عن زوجته الموجودة الآن في فلسطين في ظل الظروف التي يعاني منها إخواننا في فلسطين والمعروفة لدى الجميع؟ لا يعتمر أحد عن أحد وهو حي قادر على أن يعتمر بنفسه، يعني مهما كان، ولو كان مثلا محاصر كما هو الحال في إخواننا في فلسطين مثلا، نسأل الله أن يعجل بالفرج عنهم وأن يفك أسرهم وأسر جميع المسلمين الذين حصل لهم من المشاكل ما حصل. فالحاصل أنه لا تجوز العمرة ولا الحج عن إنسان يستطيع أن يحج بنفسه. فإن كان مريض مرض مزمن أو هرم فهذا لا حرج، أو ميت. أما إنسان صحيح ويستطيع في يوم ما إذا تحسنت الأحوال أن يعتمر بنفسه فلا يعتمر عنه. أحسن الله إليكم. هل الفراق بالخلع من قبل الزوجة هل هو بينونة تامة فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ لا، هذا بالإجماع، بل إذا خالعته وتم الخلع بانت منه فورا ولا يجوز له، لا يحق له أن يراجعها بخلاف الطلاق، لكن إذا تراضي على الرجعة بعقد جديد فلهما ذلك. أحسن الله إليكم. يقول أنه صام 14 يوما قضاء من 4 سنوات أو 5 مضت حيث كنت في سفر، والآن قضيتها والحمد لله، ولكنني لم أطعم أي مسكين لأنني لا أستطيع، فماذا علي؟ إذا كنت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد ورد آثار تدل على أن من أخر الصيام لغير عذر أنه إذا صام بعد ذلك يطعم مع كل يوم مسكين، فإن كنت لا تجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. هل يجوز تسمية أحد الأبناء بأي اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام لا حرج، يعني أن يسميه باسم أحمد أو محمد أو القاسم أو الأمين أو ما ورد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج أن يسميه بأي اسم. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أنه لا حرج في الزيادة على الحولين للرضاعة إذا احتج لذلك، السؤال هل يترتب على ذلك حكم الرضاعة من رضيع آخر ويصح ويصبح أخا له من الرضاعة بعد الحولين؟ ذكرنا كلام أهل العلم قبل قليل، يعني فمنهم من يرى أن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم ووجودها كعدمها، وهذا عند جمهور أهل العلم.